في الأحوال اللي زي دي. إنما أنا لقيت إنه التطليق أو الطلاق الفوري والطلاق الغيابي عايز مراجعة، ولغاية دلوقتي أنا شايفة أنه محتاج مراجعة. أو تعلمي أستاذة نادية، عندما يكون الكاتب يريد توصيل هدفه أو الدروس المستفادة من هذا العمل بيجسدها من خلال شخصية بيوجدها داخل العمل، أما وأن تكون الكاتبة والمؤلفة نفسها لهذا العمل هي أستاذة القانون، الأستاذة هناء صديقة الزوجة داخل العمل، فكنت شديدة الإقناع أداء وكتابة. الحقيقة في الأول أنا ما كنتش مصرة أن أنا أعمل الدور ده إطلاقا، يعني لأن كان قبلها دعوة للحب وكانت الأستاذة إنعام عملته وأنا ما كنتش مساهمة فيه كممثلة، وكان أنا من رأيي أن الأستاذة إسعاد يونس هي اللي تعمل الدور، لأنه هيبقى فيها خفة ظل وفي نفس الوقت تقدر تقول الكلام الثقافي قوي ده. وبعدين ما عرفش كانت إيه الظروف، لكن المهم في الآخر الأستاذة إنعام محمد علي قالت لي الكلاكيع اللي انت قالت لي بالظبط كده، الكلاكيع اللي انت كتبها دي محدش هيقولها بسلاسة غير حد ذاكرها كتير. فقالت لي يعني انه بالنسبة للأستاذة إسعاد فنانة جميلة جدا، لكن ربما تسحب الدور لأنه يبقى كوميدي. قالت لي أنا خايفة أن ده يأثر على الجانب الجاد في الشخصية. فقالت لي المرة الجاية تكتبي لها بقى دور حلو، والمرة دي أنت تيجي تعملي الدور ده. وقد كان فعلا الحمد لله، يعني لما عملت الدور نجح، لكن ما أسعفنيش الحظ بإني أكتب للأستاذة إسعاد، لأن هي ما شاء الله كتبت حاجة رائعة وهي اشتركت فيها اللي هي بكيزة وزغلول. مش ممكن ده يكون هصاب تاني غير اللي عرفته السنين دي كلها. طبعا وقع تحت تأثير، تأثير غريب ونوم مغناطيسي سحر، في حاجة قلبته علي، كرهته في كل حاجة كان بيحبها، خليته يشوف الأبيض أسود والأسود أبيض، الدرجة دي تأثيرها علي. هو اللي كان عنده استعداد، انت بس اللي كنت عايشة فيه رسم الحياة كصورة مثالية أكتر من اللازم. لا يا هناء، مش وهم، أنا ما كنتش بدافع عن وهم، على حقيقة. حقيقة وهم، خلاص دي مرحلة وانتهت، لازم تنسيها بقى وتبتدي حياتك من جديد. ثم ده حصل لناس كتير وابتدوا حياتهم من تاني. ما عاشوش حياتي، ما عاشوش مشاعر حلوة زي اللي بتربطني بعصاب، ملهمش ذكريات مشتركة، أحلام مشتركة، متاعب ومصاعب اتغلبنا عليها واحنا بعدنا بعض. وطبعا عمرك ما توقعتي اللي حصل بعد كل السنين دي اطلاقا، ولا حتى في الحلم. ده هيكون جوايا شعور كبير قوي بالامان، احس بالنسبه لي زي ما يكون هرب وانا مسنوده عليه. خساره، حاجه فعلا تخوف. وتقولي لي انسى، انسى ازاي يا هناء؟ ازاي الغي احلى سنين عمري؟ ازاي انسى ان في بيننا مي برضو ما سألش عنها ابدا؟ مش بقولك مش طبيعي، حتى مي اللي كانت روحه فيها نسيها. يبقى لازم بقى نصحيه نفوقه، اذا كان حتى ما سألش عن بنته يبقى لازم يعرف ان ليها عليه حقوق، لما المحكمة تحكم لها بنفقة هيفتكرها غصبا عن عينه. لا مش عايزة عاديه، مش عايزة يكرهني. كل ما بتتكلمي عنه بالشكل ده بتغزيني اكتر، ده مش عدل، ده لازم يكون فيها قبل اللي زيه. تعرفي انا ممكن ارفع لك قضية نفقة ومتعة، انت متطلقة ظلم والقانون هيحكم لك بتعويض، ده غير نفقة للبنت. فلوس نفقة؟ انت هناء لو حصل لك اللي حصل لي ممكن اي فلوس تعوضك عن رشيد. انا مش عايزة فلوس، يا هو يا بلاش، مفيش حاجة ممكن تعوضني عنه. لو كان في قضية ممكن ترجعهولي. معلش. ترجعهولك؟ تلغي الطلاق؟ يا ريت.

السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد لك القهوه بتاعتك هي يا ماما. كتر خيرك يا بنتي. انا جاي اقول لكم الكلمتين اللي انتم مستنيينهم مني. انا عارفه ومصدقه ان الارض دي حقنا، ولما قعدت مع سيدنا الشيخ اكد لي الكلام ده، واكد لي كمان ان البيعه دي ما ترضيش ربنا، وانه حرام على عمكم واولاده اي مليم هياخدوه من الارض لو القاضي حكم لهم يعني. لا طب ليه يا ماما كنت موصله لنا ان انت ضدنا وانك هتضيع علينا الفلوس والارض وتضيعينا كلنا؟ ليه يا ماما ليه؟ اصل القاضي يا ابني لما بص للقضيه حطينا انا في اكبر امتحان، وقف على كلمه تطلع من بقه، يعني هيجيب المبايعه كده ويوريها لي ويشاور لي على امضتي ويقول لي امضتك دي يا صفيه ولا لا. قول لي يا حاج خالد، يعني كان كتفك في كتفي في الحرب، انا بقى لما انكر الامضه دي تبقى شهاده زور ولا ما تبقاش؟ ماما يا حبيبتي، لو انت ما انكرتيش الامضه دي يبقى بتدي ناس حق مش حقهم، لان حضرتك عارفه كويس قوي ان الارض دي بتاعتنا احنا، حقنا احنا. طب انا عايز اسالك سؤال، انهي فيهم ذنبه اكبر، انك تنكري ان القمضه دي قمضتك والحق يروح لاصحابه، ولا تعترفي ان القمضه دي قمضتك والارض تروح لناس ما تستحقهاش؟ انهي فيهم بقى ست الكل ذنبه اكبر؟ خلاص يا ابني تبقى محلول، انا هروح للقاضي واقول له الكلام ده. ايوه هقول له صحيح دي قمضتي، بس حسن وولاده ضلاليه عايزين ياخدوا حقنا بورقه الشرع بيقول انها عقد باطل. لا الكلام ده لا مؤاخذة ما اتقالش في المحكمة. انت لو قلت الكلمتين دول تبقى خلاص كده قفلتيها، مات الكلام. اخبار اسود، كل ده عشان ايه؟ كلمة؟ هتهدي الدنيا عشان كلمة؟ ولادك يبصولك ازاي؟ ده لو حتى حد بيجاريكي بكلمة مش هينسالك. انت بتطربقي الدنيا على دماغهم، بتقطعي اللي بينك وبينهم. بس القاضي هيحلفني بالله، هيقول لي قولي والله العظيم اقول الحق، أنطقها ازاي وانا عارفه اني هكذب؟ غمضي عينيكي وانت بتحلفي. ايوه غمضي عينيكي وانت بتحلفي، احلفي على حاجه تانيه في سرك. الناس كلها بتعمل كده يا حاجة. وامر ربنا ازاي لما اعمل الكلام ده؟ دي شهاده نزول من الكبائر، هعملها ازاي؟ حد فيكو هيشفع لي يوم القيامه؟ الكفاره يا حاج. ايوه الكفاره. كل واحد فينا مؤاخذه يطلع 100,000 جنيه، يطلع 500,000. بقول لكم ايه، اول ما تقفشوا الفلوس لمؤاخذه كل واحد يطلع 1,000,000 جنيه كفاره عن حلفان امكم. وهي فرصه لمؤاخذه نطعم الغلابه. يهون عليك الغلابه يا حاج. انا موافق، انا هطلع 1,000,000 يا ماما. وانا كمان يا ماما هطلع 1,000,000 جنيه. يا خبر اسود، ايه اللي بيجرى ده؟ انتوا عايزيني ارشي ربنا ادفع رشوه للي خلقني؟ استغفر الله العظيم يا رب. اقول ايه، لو مش ضامنه نفسي كنت قلت ان انتوا ولاد حرام. استغفر الله العظيم، اغص عليكوا، اغص اغص. في شهر المراه كان لابد ان يكون معنا كاتبه كبيره طالما انشغلت بقضايا المرأة وجسدتها في أعمال فنية، وفنانة وصفت بأنها فردوس محمد هذا العصر بعد إيجادتها لدور الأم في الدراما التلفزيونية، مع شخصية ثرية تتمتع بالرقي والرقة خلال هذا المشوار. إنها الكبيرة والقديرة الأستاذة نادية رشاد. كل ثانية وحضرتك في أتم صحة وراحة بال وأكثر نجاحا وتألقا ووجودا بلا انقطاع. ربنا يتقبل منك، وأنا شاكرة جدا وبتمنى لك اللي تمنيته لي وأكثر. شكرا لك والمستمعين، ويا رب أفضل بأحظى بهذا الحب من الناس، لأنه هو أكبر ثروة أنا حصلت عليها، لأن أنا مش غنية مالا، لكن بالحب ده أنا حاسة أن أنا أغنى الناس. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.